لا شك. العلم أن الحديث شاذ مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ. يعني الدقة. الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك. العالم يعني المتخصص في الحديث كيف يعرف؟ إيه عدلت السؤال. لكنه أيضا لا يزال في اعوجاج. في عندك بيان أكثر مما ذكر؟ هذا السؤال. إذا كان متخصصا فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف. أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف حتى يصبح متخصصا في هذا العلم. طريق المعرفة، طريق معرفة الشاب، تحدثنا أظن عما قريب في بعض الجلسات في التفريق بين حديث الشاذ وزيادة الثقة مقبولة. معرفة ذلك بتتبع الروايات التي تدور حول راو من رواة الحديث الذي أقل ما يقال فيه إنه يحتمل أن يكون شاذا. ضربت مثلا في العهد القريب